فتفقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، والترمذي أيضا في سننه، وابن ماجه في سننه، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وهو من طريق حكيم الأثرم، من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميم الهجيمي، عن أبي تميم الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو تميم لم يسمع من أبي هريرة كما قال الإمام البخاري، كما قال الإمام البخاري، فيكون الحديث إيش؟ منقطع غير متصل. في الحديث علة أخرى، وهي أن الحديث من رواية حكيم الأثرم، وحكيم هذا متكلم فيه وقد تفرد بهذا الحديث، تفرد بهذا الحديث. إذن الحديث فيه ضعف لما سبق، وقد دل هذا الحديث بطريق اللزوم على أن الكهانة كفر، وذلك بسبب أن الكهان يعتمدون على الوسائل الشركية في كهانتهم، في كهانتهم. فصدقه بما يقول، قال فصدقه بما يقول. ما نوع ما هنا؟ نعم، تكون بمعنى الذي، تكون بمعنى الذي. وإذا كانت بمعنى الذي ماذا نستفيد من ذلك؟ أنها تفيد العموم، أنها تفيد العموم، هذا ما نستفيد من مجيئها هنا. فعليه يدخل في هذا كل ما يقوله هذا الكاهن، كل ما يقوله هذا الكاهن. ولهذا قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، بما يقول. والمقصود فيما يتعلق بهذا الباب في ادعاءاته، ولا سيما في أمور الغيب، فلا يجوز أن يصدق في قليل ولا كثير. ولهذا قال في آخر الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد. ما الذي أنزل على محمد؟ فقد كفر بما أنزل على محمد، أنزل على محمد القرآن، وقد جاء في القرآن ماذا؟ قاعدة عقدية عظيمة. مما جاء في القرآن قاعدة، أقول عقدية عظيمة. هذه القاعدة هي إيش؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذه قاعدة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فهي دالة على الحصر، حصر الغيب لله، لأن مفاتيحه لا يعلمها إلا هو. فمن باب أولى الغيب لا يعلمه إلا هو سبحانه. فالذي يصدق الكاهن في شيء من علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فهذا قد كذب بالقرآن، هذا قد كذب بالقرآن. والتكذيب بالقرآن هذا كفر مخرج من الملة. لكن إن كان جاهلا، وهذا ربما يجري يعني في بعض البلدان، بعض الأماكن يعني، أو يكون مسلم جديد فيجهل مثل هذه المسألة، يصدق، يسأل الكاهن ويصدق، ما حكمه؟ هل يأخذ نفس الحكم؟ نعم، الصحيح أنه في مثل هذه الحال يكون معذورا بجهله، يكون معذورا بجهله، لأنه لم يعلم هذا. والواجب على من عرف ذلك عنه أن يعلمه، واجب على من عرف عنه ذلك أن يعلمه. نعم، صلى الله عليه. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما، من أتى عرافا أو كاملا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وللأربعة والحاكم، قال وللأربعة والحاكم. هذا الأثر أخرجه أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، هؤلاء هم الأربعة كما يشير إلى ذلك المؤلف. والحاكم أخرجه أيضا في مستدركه. والحاكم ممن يتساهل في التصحيح، الحاكم ممن يتساهل في التصحيح، ولهذا قال أهل الحديث لا عبرة بتصحيح الحاكم، كما أنه لا عبرة بتوثيق ابن حبان ولا بإجماعات ابن المنذر، ولا بإجماعات ابن المنذر، لأن هؤلاء يتساهلون. الإمام الحاكم يتساهل في المستدرك في التصحيح، ابن حبان يتساهل في التوثيق، ابن المنذر رحمه الله تعالى يتساهل في نقل الإجماع. والحديث الذي معنا مداره على عوف بن أبي جميلة، قد جاء الحديث عنه من عدة طرق لكنها معلولة، هذه الطرق معلولة، ولعلي أذكر فائدة حديثية ذكرها الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى بمناسبة الكلام على الإمام الحاكم رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن رجب: ونجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح، لا يعتني بالأصول الصحاح، ويعتني بالأجزاء الغريبة وبمثل مسند البزار ومعاجم الطبراني أو أفراد الدارقطني وهي مجمع الغرائب والمناكير، وهي مجمع الغرائب والمناكير. وهذه لفتة جميلة من الإمام رجب رحمه الله يشير فيها إلى أنه ينبغي لطالب العلم أن تكون عنايته بالكتب الصحاح وبالأصول. الأصول مثل ماذا؟ البخاري، مسلم، وداود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، مسند الإمام أحمد، الموطأ، وهكذا. فينبغي أن تكون العناية بالأصول، ولا سيما على رأس هذه الأصول إيش؟ البخاري مسلم، صحيح البخاري صحيح مسلم. لأن نجد من البعض ممن لا يدرك مثل هذه المسائل تكون عناية بالحديث بالأحاديث الغريبة في مثل هذه الكتب التي أشار إليها ابن رجب. وغالب هذه الكتب ولا سيما معاجم الطبراني هي مجمع للحديث الضعاف والمناكير والحديث الباطلة. والعجيب أن بعضهم يظن أن كل حديث ذكره الطبراني إنما ذكره احتجاجا أو تصحيحا، والطبراني ما أراد هذا أصلا، هو أصلا صنف لأجل جمع الغرائب، جمع الغرائب. والغريب من أقسام، من أقسام الضعيف، من أقسام الضعيف. فعلى طالب العلم أن تكون عنايته بأحاديث صحيح البخاري وأحاديث صحيح مسلم والكتب الستة، فهذه من علامات التوفيق لطالب العلم. نعم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود موقوفا، عن ابن مسعود موقوفا. وهذا أخرجه أبو يعلى في المسند والبزار، وهو موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. صححه موقوفا الإمام ابن كثير، وكذلك الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عنه قال سنده جيد، وغيرهما، ولكنه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومثل هذا لا يقول عبد الله بن مسعود بالرأي، لأنه ليس مما للاجتهاد فيه مساغ، فالظاهر أنه يأخذ حكم الرفع. نعم. وعن ابن مسلم رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير من تطير له، أو تكهن من تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كائنا حديث عمران أخرجه البزار كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، والطبراني في المعجم الكبير وغيرهما، وهو معلول، وهو معلول. وهذا مثال من لما ذكرته سابقا في النقل عن الإمام رجب. فهذا الحديث معلول لأن الحسن لم يسمع من عمران، الحديث من طريق الحسن عن عمران ابن حسين ولم يسمع منه. وفي علل أخرى أتركها لضيق الوقت. المقصود أن هذا الحديث معلول. طيب، ممكن واحد منكم يسأل ويقول الحديث كلها أو أكثر اللي ذكرت اللي مرت في الباب فيها ما فيها، فيها ما فيها، فلماذا ذكرها المؤلف رحمه الله هنا؟ كم عدد هذه الأحاديث الآثار اللي ذكر؟ ولماذا هذا الحشد؟ ما يكفي واحد منها؟ ألا يكفي الحديث الأول؟ نعم، تفضل. كم عددها؟ الأول حديث 5 صحيح، حديث مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 2، حديث أبي هريرة عند من؟ عند أبي داود 3، نعم الأربعة والحاكم، من حديث من؟ من حديث من الأربعة والحاكم؟ أبي هريرة. ورابعا حيو. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، كما اعتدنا نستذكر أهم المسائل التي مرت بنا في الدرس السابق. نعم نهاد. ارفع صوتك. نعم. ما المراد بعلم التأثير؟ الأول علم التسيير، والثاني علم التأثير. التسيير والتأثير. إبراهيم، يعني بمعنى اعتقاد أن للنجوم تأثير على الأحداث الأرضية. صحيح. ما حكمه؟ ما حكم ذلك عبد الله؟ هذا حرام. نعم. في ترصيد، إن اعتقد أن النجم بذاته هو الذي يؤثر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. نعم، إن اعتقد أن النجم بذاته أو النجوم أو الكواكب مؤثرة بذاتها فهذا ما حكمه؟ شرك أكبر. نعم. إن اعتقد أن الله سبحانه هو الفاعل لكن لها تأثير نسبي فهذا شرك أصغر. نعم. أما إذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لكن لها تأثير فهذا لا شك أنه محرم واعتقاد باطل. إدريس. من هم الثلاثة؟ عمر وحفصة وجندب. نعم أحسن. نعم، هذا نقله الإمام قدامة. يصنونها ويظنون أنها إذا خرج صحيح. وفي شبهة في هذا الباب، تفضل. نعم، وجاء هذا في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وافق خطه فذاك. أحسنت. ملزم؟ إذا أنت ملزم لا نفتح لك المجال. إذا ما أنت إن كتاب الإمام النسائي وهي فائدة جليلة من أصح الكتب بعد الصحيحين، وإنه أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا. أحسنت. وجبتها بالنص؟ ما شاء الله جبتها بالنص، زادك الله من فضله. نعم. لا، ذكرت مجروحا، وهذا أدق، مجروحا أدق من متروكا. نعم، تفضل. هل النميمة سحر؟ أو تعمل عمل السحر؟ تعمل عمل السحر، النميمة تعمل عمل السحر، صحيح. طيب نسمع اللي ما سمعنا أصواته. شاكر. نعم صح. الأول بمعنى الإفصاح عن الشيء، والثاني عبد الله، الثاني من أنواع البيان. نعم، التي تسبي العقول. ما حكم ذلك؟ يعني هل هذا مذموم ولا محمود؟ والحديث هل هو على سبيل الذم أو على سبيل المدح؟ نعم، من تفضل. أحسنت، لا بد من التفصيل في هذه المسألة. لعلنا نقتصر على هذا كي لا نتأخر، ونبدأ بالدرس الجديد، وفي هذا المجلس الذي هو المجلس 21 من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والموافق اليوم الاثنين 23 من ربيع الثاني 1435. وكنا توقفنا على مسألة إتيان الكاهن أو إتيان الساحر أو العراف، وهذا أيها الإخوة يأتي على عدة أقسام، القسم الأول أن يأتي إليه ويسأله سؤالا مجردا، فهذا حرام لعموم الحديث الذي معنا، وحديث مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا هو لفظ مسلم، بينما المؤلف زاد فصدقه، وهذه ليست في صحيح مسلم. والقسم الثاني أن يسأله فيصدقه ويعتبر بقوله في ادعاء الغيب، فهذا ما حكمه؟ هذا ايش؟ شرك اكبر. هذا تكذيب بالقرآن، لأن القرآن جاء فيه البيان الواضح الساطع المقطوع به أنه لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا تكذيب بالقرآن، ومن كذب القرآن كفر. والقسم الثالث أن يسأله ليختبره، أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، ليتبين هل هو صادق أو كاذب. هذا لا بأس به، لا بأس به إذا كان بهذا المقصود. ويمكن أن يستأنس لذلك بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد، قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد، والقصة في الصحيحين، ومما جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد، وكان الصحابة اختلفوا في ابن صياد، منهم من قال إنه هو الدجال الأكبر، منهم من قال إنه الدجال الأكبر، ومنهم من قال إنه دجال من الدجاجلة، ولعل هذا هو الأقرب، أنه ليس الدجال الأكبر يعني المسيح الدجال، لكنه دجال من الدجاجلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختبره وقال اختبأت، وقال إني خبأت، قال إني خبأت لك خبيئة، قال إني خبأت لك خبيئة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتحنه، فقال هذا الرجل ابن صياد الدخ، يقصد الدخان، آية الدخان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ، قال اخسأ فلن تعد قدرك، يعني كن صاغرا فلن تعد قدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره له لأجل الاختبار، لأجل الاختبار. هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع أن يسأله ليفضحه وليظهر عجزه، فهذا مشروع، بل قد يكون واجبا، بل قد يكون ذلك واجبا. إذن القسم الأول سؤال مجرد، القسم الثاني سؤال مع التصديق، القسم الثالث سؤال اختبار ليتبين وصادق أو كاذب، والسؤال الرابع سؤال فضح وبيان لعجزه ونقصه، فهذا مشروع، قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث أبي هريرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كائنا الموقف على ابن مسعود. وخامسا حديث عمران، هو يعني إنما ذكر هذه وجمعها في هذا الموطن لأجل تقوية ما جاء في هذا الباب، يعني وإن كان بعضها ضعيف وبعضها غريب، ولكن إذا اجتمعت تتقوى، ولا سيما إنه لهذا الحديث أصل، وهو أصل صحيح. حديث من؟ الحديث الأول الذي ذكره المؤلف هو الأصل في هذا الباب، فذكر الأحاديث التي بعده لتقوي ما جاء في هذا الحديث، ما جاء في هذا الباب. طيب، ما هو موضوع هذه الأحاديث؟ ولما ساق المؤلف رحمه الله هنا؟ ما هو موضوعها؟ أراد أن يبين حكم الإتيان إلى السحرة والكهان والعرافين ونحو هؤلاء. فنأخذ من مجموع هذه الأحاديث التي ذكر أنه لا يجوز الذهاب للكهان إلا في حدود ضيقة، سبق التفصيل في هذه المسألة، سبق التفصيل في هذه المسألة، وأن هذا على أربعة أقسام. لكن الأصل المنع، الأصل المنع، إنما يستثنى حالتين، حالة الاختبار وحالة الفضح. حالة الاختبار وحالة فضح الساحر أو الكاهن. في حديث عمران قال: ليس منا من تطير، من تطير يعني التشاؤم بالمرء أو بالمسموع، وسبق الكلام على هذا وسيأتي مزيد بيان لهذا أيضا. أو تطير له، قال أو تطير له يعني من يأمر أحدا أن يتطير له، مراد أن يأمر أحدا فيتطير له، مثل أن يأتي إنسان ويقول له إني سأسافر إلى البلد الفلاني ولا أدري هل السفر هذا طيب أو غير طيب، أوفق ما أوفق، هو سفر يضرني أو ينفعني، وأنت صاحب طير وأريد أن تتطير لي، أن تزجر طيرك، أن تزجر طيرك لأنظر هل أقدم أو أحجم. فهذا هو معنى أو تطير له، أن يطلب من أحد أن يتطير له. أو تكهن، وسبق أن الكهانة ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب. أو تكهن له يعني أن يطلب من الكاهن أن يتكهن له، أو يسأله فيقول: ماذا سيصيبني غدا؟ سأتزوج بعد شهر، هل سأوفق في زواجي؟ عندي مشروع تجاري، هل سأنجح في هذه التجارة؟ أو رأيك أن أترك هذه التجارة وأحجب؟ فعندنا قاعدة شرعية في هذا الباب، ماذا؟ قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما إذا كانت المسألة مسألة استشارة، يعني كأن يكون عنده يعني مشروع تجاري، فيأتي إلى أحد التجار ممن له خبرة ويستشيره: إني سأدخل في مشروع تجاري، ما رأيك في هذه التجارة؟ هي رابحة أو خاسرة؟ تشير علي أن أدخل فيها أو لا أدخل؟ تنصح بها أو ما تنصح؟ فهو يجيب بحكم الخبرة. فهل هذا داخل في الباب الذي معنا؟ غير داخل. باب الاستشارة شيء، وأن يسأله يقول إني سأدخل في تجارة أنا سأخسر أو سأربح، هذا لا يجوز. أو أن يقول: ماذا سيصيبني غدا أو الأسبوع القادم أو الشهر القادم ونحو ذلك، فهذا حرام، بل هذا من التصديق بعلم الغيب الذي قد تفرد الله تعالى بعلمه، فلا يجوز لأحد أن يصدق أحدا في دعوة علم الغيب. أو سحر أو سحر له، وسبق الكلام، سبق الكلام عن السحر. نعم سم. في مجلات الآن فيها الأبراج، وجه الدلو وجه العقرب، إذا طلع الإنسان عليها يأخذ حكم أنها كأنها رحلة كائنة؟ لا، وفي قنوات، في قنوات. أنا حدثني أحد الإخوة قال في قناة كذا وكذا ودي تسمعها، من فمن باب التثبت حرصت أن أسمع، نسيت اسمها هذه، ولا يذكر اسمها، ما يناسب. المقصود أنه تتصل نساء ورجال ويسألون عن أمور مغيبة. واحد من اتصل سأل يعني السؤال الذي ذكرت قبل قليل، يقول إني عندي تجارة، فهل أنا سأربح فيها أو ما أربح؟ وثاني اتصل قال أنا بتزوج، هل سأوفق في زواجي أو لا؟ ويسألون هذا الدجال الكذاب عن أمور غيبية مستقبلية لا يعلمها إلا الله. تعجب من الجهل العريض لدى هؤلاء المتصلين، وتقول أين علم العقيدة؟ هؤلاء ما تعلموا العقيدة، يعني ما مر عليهم في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ما سمعوا هذه الآيات؟ هذا يؤكد أيها الإخوة الجهل العريض في أمة الإسلام، وأن الواجب علينا وعلى كل طالب علم أن يجتهد. فاتقوا الله ما استطعتم في التبليغ وفي نشر العلم، ولا سيما هذا العلم العظيم، علم العقيدة. نعم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. حديث ابن عباس ضعفه الإمام أحمد وابن عدي. نعم. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسبوق ومكان الضالة ونحو ذلك. هذا تعريف العراف عند من؟ عند الإمام البغوي. وأحسن من ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما قال إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال وغيره، اسم للكاهن والمنجم والرمال وغيرهم. إذن اسم العراف شامل، يدخل تحت جميع هؤلاء وغير هؤلاء. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن استخدام الإنس للجن له ثلاث حالات، إنما أذكر هذا بهذه المناسبة لأن هؤلاء الذين ذكرهم شيخ الإسلام يشتركون في تعاملهم مع الجن وتصديقهم للجن، وكذلك أكثرهم يدعي علم الغيب، الأصل فيهم أنهم يدعون علم الغيب. المقصود أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل في مسألة استخدام الإنس للجن، وأن هذا يأتي على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يستخدم في طاعة الله مثل تبليغ العلم، فهذا مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم الجن، النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الجن كما جاء هذا في سورة الجن، فإنهم حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن. والحالة الثانية أن يستخدمهم في أمور مباحة، كأن يطلب منهم العون على أمر من الأمور المباحة، فهذا الأصل فيه الجواز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة، بشرط أن تكون الوسيلة مباحة. فإن كانت محرمة صار محرما، كما لو كان الجن لا يساعده إلا بالتقرب إليه بعبادة من العبادات، أو أن يسجد له، أو لأحد دون الله، أو أن يذبح له، أو لأحد دون الله، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. والحالة الثالثة أن يستخدمهم في أمور محرمة، كنهب أموال الناس، كترويع الناس وما أشبه ذلك، فهذا محرم، ويقال فيه بالتفصيل إن كانت الوسيلة شركا صار شركا، قد تكون الوسيلة شرك أكبر فيكون الحكم أنه شرك أكبر، وقد تكون الوسيلة لا تصل إلى درجة الشرك فيكون هذا محرما ومعصية لكن لا يصل إلى أن يكون شركا. ولكن يتنبه ويتفطن في هذا الباب أيها الإخوة أن الأصل في الجن الكذب، الأصل في الجن الكذب، الخداع، تمويه. ثم إن الإنسان الذي سيتعامل معهم الأصل يتعامل مع عالم غيبي لا يراه، فكيف يعلم أنهم قد صدقوا أو كذبوا؟ كيف يطلع على صدقهم وكذبهم؟ هم عالم غيبي، الأصل أنهم يعني يتعامل معهم الإنسان وهم غيب عنه، إنه يراكم وقبيل من حيث لا ترونه، مع أنهم قد يتمثلون في الأجساد والأجسام أو الحيوانات أو الطيور أو ما سوى ذلك، لكن الذي أؤكد عليه هنا أن الاحتياط في هذا الباب أن لا يدخل الإنسان في هذه المتاهات، أن لا يدخل الإنسان في هذه المتاهات التي لا نهاية لها. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المخيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. نعم. وقال ابو عباس بن تيميه: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، ممن يتكلم في معرفه الامور هذا أحسن التعريف كما ذكرت، إنه العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلمون في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال ابن عباس: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جهل ويقولون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاء. أثر ابن عباس أخرجه الإمام البيهقي وكذلك عبد الرزاق في المصنف، وهو من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس، وهذا الأثر إسناده صحيح. هذا الأثر عن ابن عباس إسناده صحيح، يعني هو موقوف على من؟ على ابن عباس، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يكتبون أبا جاد، يعني أبجد، هوز، حطي كلمة المعروفة إلى آخره. فهذا هذه استعمالها ينقسم إلى قسمين، تعلمها على قسمين. الأول تعلم مباح، تعلم مباح بأن يتعلمها للحساب، فهذا جائز ومباح. اثنين تعلم محرم، وهو كتابة أبا جاد كتابة مربوطة بسير النجوم وبحركتها وطلوعها وغروبها، وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما سيحدث في الأرض. هذا يكون على سبيل العموم، ويكون على سبيل الخصوص. على سبيل العموم مثل الجدب والمرض، الحرب وما سوى ذلك، أو على سبيل الخصوص يعني فيما يخص شخصا بعينه، فيما يخص شخص بعينه من مرض أو فقر أو سعادة أو نحس وما سوى ذلك. إذن الاستعمال على هذه الطريقة استعمال محرم، وسبق الكلام على علم التنجيم وأنه على قسمين، أليس كذلك؟ الأول تسيير، والثاني التأثير. فهذا القسم الثاني ذكرت قبل قليل من أي الأنواع؟ من علم التأثير، يعني اعتقاد أن النجوم حركتها طلوعها وغروبها وما سوى ذلك له علاقة بالأحداث الأرضية، سواء الأحداث العامة أو سواء الأحداث الخاصة المتعلقة بالأشخاص، فهذا كله محرم. قال: وينظرون في النجوم، ينظرون في النجوم، هذا محمول على أي نوع؟ علم التأثير وليس علم التسيير، وسبق التفريق بينهما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب ما جاء في النشرة. قال: باب ما جاء في النشرة، لعل مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة بيان حكم النشرة، وهل هي ممنوعة بإطلاق أو منها مباح ومنها محرم. ولذلك المؤلف هل جزم بشيء؟ ما جزم بشيء، لكن ينبغي أن نعرف ما معنى النشرة. النشرة ضرب من العلاج، ضرب من العلاج والرقية لعلاج من يظن أن به سحر أو به مس من الجن. وسميت النشرة نشرة من النشر، والنشر الكشف والزوال، أي أن هذا العلاج، أن هذا العلاج سيكشف هذا المرض، سيكشف هذا المرض. ونوع أل في قول المؤلف باب ما جاء في النشرة، أل في النشرة هل هي للاستغراق أو للعهد؟ الظاهر أن الاستغراق، لأنه ما جزم بشيء، وذكر مجموعة حديث وآثار حديث عن النبي وأثار عن الصحابة وعن السلف في جميع أنواع النشرة ما كان مباحا أو غير مباح، مما يدل على أن ال في التبويب هنا للاستغراق وليست للعهد، لأن النشرة منها ما هو من السحر من ما هو محرم ومنها ما هو حلال ومنها ما هو حلال. والخلاصة كما يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى أن النشرة حل السحر عن المسحور، النشرة حل السحر عن المسحور. استفتح المؤلف رحمه الله تعالى بحديث جابر، اقرأ. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. بالنسبة لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أخرجه أحمد من طريق وهب بن منبه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وقد رجح الإمام البيهقي في هذا الحديث الإرسال، رجح الإمام البيهقي في هذا الحديث الإرسال يعني أنه مرسل. واختلف أيضا في سماع وهب بن منبه عن جابر، هل سمع وهب من جابر أو ما سمع؟ ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك يعني عن مسألة السماع هذه وما يتعلق بهذا الحديث ما جزم بشيء، ما جزم بشيء، ولكن قال أرجو، هو يسأل عن الحديث وعن السماع والتصحيح وما جاء في هذا الباب، فقال أرجو فقط هذه الكلمة، لم يجزم بشيء. ولهذا يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن أحاديث الباب هذه آثار لينة ولها وجوه محتملة، ولها وجوه محتملة. وهذا أيضا يؤكد أنه يعني الأحاديث اللي جاءت في الباب، والمقصود الأحاديث المرفوعة فيما يتعلق بالنشرة، الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النشرة كلها فيها ضعف، كلها فيها ضعف، ولكن هل تقبل التقوية بالمجموع أو لا تقبل؟ هذا ما يشير إليه الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الكلام آنف الذكر. نعم. وفي البخاري عن قتادة. طيب، سئل عن النشرة، سئل عن النشرة أجاب بماذا؟ لا لا، الحديث الأول المرفوع قال هي من عمل الشيطان. هل هنا هل للاستغراق أو للعهد؟ نحن قلنا أن في التبويب للاستغراق لتكون شامل لجميع أنواع حل السحر، لكن هنا هل هي للعهد ولا للاستغراق؟ واضح من خلال جواب النبي صلى الله عليه وسلم للعهد. ما معنى للعهد؟ إذا قلنا أن أل للعهد، العهد الذهني أو الذكري. نعم، العهد الذكري. نعم، الذهني المعهودة، يعني النشرة المعهودة التي هي من عمل الشيطان، فهذا هو الأظهر أن أل للعهد الذهني، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان، يعني النشرة التي من عمل الشيطان، فأجاب بأن هذا من عمل الشيطان، وكان هذا مشهورا في الجاهلية، كان هذا مشهور في الجاهلية. والنشرة الممنوعة على نوعين، أن تكون باستخدام الشياطين، أن تكون باستخدام الشياطين، فإن كان لا يصل إلى حاجتي منهم إلا بالشرك كان ذلك إيش؟ كان شركا. وإن كان يتوصل بمعصية دون الشرك كانت حراما، كانت حراما. ثانيا أن تكون بالسحر كالعقد والنفث وما أشبه ذلك، فهذا له حكم السحر، فهذا له حكم السحر. نعم. قال سئل أحمد يكره هذا كله، يعني كل أنواع النشرة، كل أنواع النشرة. وظاهر هذا الكلام ظاهره أنه حتى لو كانت على الوجه المباح، لكن هذا هذا غير مراد، هذا الظاهر غير مراد، لأن من النشرة ما يكون بالقرآن والأدعية الشرعية، فهذا لم يقل أحد من أهل العلم بكراهيته. ولهذا لعل الأقرب في النقل عن ابن مسعود في كراهيته لذلك كل، لأن المراد النشرة التي من عمل الشياطين بأنواعها هي التي يقصده ابن مسعود هنا. وفي البخاري وفي البخاري عن يعني قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخر، قلت لابن المسيب من القائل؟ قتادة يسأل من؟ سعيد، سعيد المسيب يقول رجل به طب، كيف رجل به طب؟ نعم، يعني به سحر، المراد مسحور، كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا، يعني من باب التفاؤل به طب، أو يقولون مطبوب تفاؤلا، يعني أنه سيطيب سيكون طيبا، فأطلق عليه طب أو مطبوب من باب التفاؤل، كما يقول كما تقول العرب للذيغ سليم، يسمون اللذيغ سليم تفاؤلا أنه سيسلم من اللدغة، ويقول وتقول العرب أيضا للكسير جبير، جبير تفاؤلا إيش؟ أنه سيجبر برؤه، وهكذا. فالمقصود أن هذا القول رجل به طب، وهذا السؤال الذي ورد على سعيد المراد به السحر، رجل مسحور، هذا المعنى. نعم. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أو يؤخذ عن امرأته، أو يؤخذ عن امرأته بالتشديد أو بدون تشديد؟ صواب التشديد، يؤخذ عن امرأته بفتح الواو وتشديد الخاء، يعني يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها، ولا يصل إلى جماعها، إشارة إلى نوع من أنواع السحر، إلى نوع من أنواع السحر، وهو سحر التفريق وإبعاد الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل. ماذا جاء في السؤال؟ رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، السائل من؟ قتادة يقول لسعيد، ماذا قال؟ اسمعوا جواب سعيد، اسمعوا جواب سعيد وأسألكم ماذا تفهمون من الجواب. نعم. قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. هذا جواب سعيد المسيب، يقول لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، يعني هو يسأل عن حل السحر، يسأل عن حل السحر، السحر عن طريق النشرة. الإشكال هنا، الإشكال هنا ما نوع النشرة المسؤول عنها؟ هل يحتمل أن يراد النشرة، النشرة بكتاب الله بالقرآن أو بالأدعية الشرعية؟ هل يحتمل هذا؟ بعيد، هذا بعيد أن يكون السؤال عن هذا، بعيد، لأن هذا ليس محل الإشكال أصلا. لماذا يسأل؟ يأتي يسأل يقول ما رأيك في الرقية الشرعية أو في قراءة القرآن؟ هذا بعيد. إذن ما المراد بالنشرة التي يسأل عنها أو سئل عنها سعيد؟ نعم، طيب ما هو أين التفريق؟ إن قال فأما ما ينفع فلا ينفع، أنه فرق شعيب، هذا يدل على أنه شيء مشترك ينفع ويضع. يعني فيه قسم لا قسم، إن قال لا بأس به إنما يدل في الإصلاح، فأما ما ينفع. يعني لو قال قائل على كلام سعيد، على كلام سعيد المسيب، إنه علاج هذا الرجل بفك السحر، فك السحر إن ساحر، فهل ابن سعيد المسيب يفتي بجواز الذهاب من خلال هذا النقل؟ كان مقصر. نعم. نعم هذا هو المقصر. لأن قال الشيخ فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، يعني ما دام أن هذا مسحه أصلاً أصله بسحر فلا بأس أن يفك عنه سحر بسحر مثل. على كل حال، على كل حال حمل جماعة من أهل العلم ما جاء عن سعيد المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله، يعني هل هو سحر أم غير سحر. هذا جواب، هذا جواب لبعض أهل العلم، لكن هل هو مقنع؟ غير مقنع الجواب ذا. ولهذا أنقل لكم أثر عن سعيد المسيب يفسر هذا الذي جاء عن سعيد، يفسر هذا الذي جاء عن سعيد. فقد روى ابن جرير الطبري من طريق قتادة عن سعيد، يعني نفس الأثر الذي معنا لكن برواية ابن جرير، أنه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه، أن يمشي إلى من يطلق عنه وقال هو صلاح، وقال هو صلاح. فهذا النقل برواية ابن جرير الطبري ربما في تفسير أكثر لما سئل عنه سعيد وبما أجاب به. فالظاهر، الظاهر أنه يريد بذلك جواز فك السحر بالسحر، لكن يجب أن ندرك أن هذا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ها؟ ألا يكون فيه شرك، ألا يكون فيه شرك. أنا أتكلم ترى عن رأي سعيد، أنا لا أتبنى هذا الرأي ولا أقول به، والجماهير على خلافه، كافة أهل العلم سلفا وخلفا على خلاف رأي سعيد، ولكن أنا أبين رأي سعيد فيما يظهر لي أنه هذا رأيه وهذا اجتهاد منه، لا يعني أنه هذا الاجتهاد يوافق عليه، فليس بصواب من هذا الرأي، ولكن يعني أنا رأيت أن بعض أهل العلم تكلفوا في الجواب وقالوا أنه سعيد بن سيب لا يريد النشرة التي هي فك السحر بالسحر، إنما أراد النشرة الشرعية، وهذا في بعد. فالصواب أن سعيد المسيب يقصد فك السحر بالسحر، ولكن لا بد أن يشترط في هذا ألا يكون في شرك، فهذا لا يظن بسعيد المسيب أنه يفتي بجواز مثل ذلك. وعلى كل حال هل هذا صواب؟ هذا كما ذكرت اجتهاد من سعيد لا يوافق عليه، والصواب مذهب الجماهير سلفا وخلفا المنع من ذلك لأمرين، المنع من ذلك لأمرين. أولا لسد الذريعة، سد الذريعة، لو فتح هذا الباب أيها الإخوة ماذا سيكون؟ كم من المفاسد اللي ترتب على فتح الباب؟ يتركون الناس الرقى الشرعية ويذهبون إلى السحرة. والثاني أن السحرة أصحاب كيد ومكر وكذب، فكيف يصدقون؟ كيف يصدقون؟ وعلى كل حال تبين لنا من خلال هذا الكلام الرأي الصحيح في المسألة وما ذهب إليه الجماهير، وأن ما جاء عن سعيد المسيب رضي الله تعالى عنه إنما هو اجتهاد منه لا يوافق عليه. وقد وافقه قلائل، وافقه قلائل من أهل العلم سلفا وخلفا، لكن كما ذكرت هم قلائل، والعبرة بالدليل، والعبرة بما جاء عن عامة الصحابة وعامة السلف المنع من ذلك. نعم. لما سحر ما أرسل أحد الكي يفك عنه هذا اليهود السحر. لا شك، لكن قد يجيب أحد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن الكمال يعني والأفضل، ومحل النقاش هنا ومحل الإشكال في الجواز، هل يجوز ولا ما يجوز. طيب، روي عن الحسن صلى الله عليه وسلم، وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. نعم، لا يحل السحر إلا ساحر، هذا هو رأي الحسن وكثير من أهل العلم. نعم، قال هم يتكلمون عن نوع، يتكلمون عن نوع يعني من أنواع الحل، لكن فيه الحل الشرعي المشروع اللي هي القرآن، الأدعية الشرعية، كذلك العلاجات، الأدوية وما سوى ذلك، فهذا أمره واضح. نعم، لا، هو يبين أنه لا يحل السحر إلا ساحر، ويبين هذا فقط. نعم، اقرأ كلام ابن القيم. قال ابن القيم: النشرة حل سحر المذكور وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر من الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. خلاصة يعني ما في هذا الموضوع، لأنه قد يبدو فيه إشكال عند البعض، أن يقال هذا الباب على ثلاثة أوجه. الوجه الأول حل السحر، حل السحر بسحر مثله، ويترتب على هذا الشرك، ترتب على هذا الشرك، يعني أن لا يحله إلا بشرك، كأن يطلب من المريض مثلا أن يذبح لغير الله، أن يهين المصحف، أن يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما سوى ذلك، فهذا بالإجماع حرام، بالإجماع حرام. الحالة الثانية أو الوجه الثاني، حل السحر عن طريق الساحر بلا وقوع في الشرك، بلا وقوع في الشرك، يعني مثلا بطلب مال، بطلب مال أو استعمال أدوية معينة، استعمال أدوية معينة، فهذا هو الذي جرى فيه الخلاف بين سعيد وبقية أهل العلم والجماهير سلفا وخلفا، يمنعون من ذلك إذا كان عن طريق الساحر. الوجه الثالث حل السحر عن طريق الرقية الشرعية والأذكار المشروعة، فهذا جائز بالإجماع. لعله واضح تفصيل على الأوجه الثلاثة أو مو واضح؟ نعم. إشكال واحد. نعم. عرف هذا الرجل ويذهب يعني لا يقام عليه في الأزمنة هذه الفاضلة. إذا علم أنه سحر إذن سيقطع من رأسه. على الحديث حد السحر قربة للسحر. كيف يعني يعلم أنه سيفك السحر وهو ساحر ويتركون على هذه الحديث؟ أنت تسأل عن ما هو واجب، ونحن نتحدث عن ما هو واقع، فرق بين الواقع والواجب. طيب، الباب الذي بعده باب ما جاء في التطير، نترك إذا أحد عنده سؤال يكون بعد الصلاة. اقرأ. باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا التوبيب أن يوضح حكم التطير، أن يوضح حكم التطير، وسبق معنا الكلام عن التطير وأن هذا مما اشتهر عند العرب، لكن هل كان كل العرب يتطيرون؟ لم يكونوا جميعا يتطيرون، لكن كان غالبا ومشهورا، وإلا قد وجد من عقلاء العرب، عقلاء الجاهلية، من ينكر التطير ويتمدح بتركه، كما قال أحدهم: وما عاجلات الطير تدني من الفتى نجاحا ولا عن ريثهن قصور. وقال آخر: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. لكن هؤلاء هم عقلاءهم، والأكثر لم يكونوا بهذه المثابة. ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله. هذا من كلام من؟ وقبلها قالوا إنا تطيرنا بكم، قالوا إنا تطيرنا بكم، فجاء الرد عليهم، فجاء البيان: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. في هذه الآية الكريمة أن فرعون وقومه أصابتهم سيئات ذنوبهم بالقحط والجدب، فما كان منهم إلا أن تطيروا بموسى. وقالوا إن هذا الجدب وهذا القحط الذي أصابنا إنما هو من شؤم موسى. وذكر الله تعالى مثل ذلك عن كفار قريش مع نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، يقولوا هذه من عندك. ونستفيد من آية الأعراف أن التطير كان موجودا في عهد موسى عليه السلام. قالوا: طائركم معكم، يعني التطير راجع عليكم، تطير راجع عليكم. نعم. صلى الله عليه وعلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا علم ولا طيارة ولا هامة ولا سفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوح ولا نوح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة. يقول: لا عدوى. كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى وبين قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فرارك من الأسد، أو كما تفر من الأسد كما في الرواية الأخرى. نعم. لا عدوى مؤثرة بنفسها وللتأثير بيد الله سبحانه. نعم. ذهب جماعة من أهل العلم منهم الإمام البيهقي وابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وجماعة يقول: لا عدوى يعني على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية، لا عدوى على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمراض تعدي بطبعها. وأما بالنسبة لحديث فر من المجذوم فهذا من قبيل الأخذ بالأسباب الشرعية، فهذا من قبيل الأخذ بالأسباب الشرعية. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع به، يعني الطاعون، من سمع به بأرض فلا يقدمن عليه. وكل ذلك بتقدير الله تعالى، يعني أن ليأخذ بالأسباب فلا يأتي إلى هذا البلد الذي فيه الطاعون. فهذا من الأخذ بالأسباب. فلا منافاة بين حديث فر من المجذوم وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. نقتصر على هذا، وموعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.